الحكام إلى نحكم القوانين من حيث ضبط الأخلاق وضبط اللسان وكذلك الممارسات داخل الميدان، يعني إلى حد بعيد، إلى حد بعيد ديكنش رايلان لا يتعارض مع قواعد الشرع، وهذا لحسن الحظ. خطر كانوه وكان يعتقد ديك المأساة تلات توجع إقيم الدمار. مدى تعامل المسلمين مع هذه الرياضة يتلتوض إلى هذا المستوى اليوم؟ طبعا المسلم ماشين يغنطورو غرز ضوابط شرعية، خطر بشكل مؤمن أدي فاز سرد وان ربي سبحانه وتعالى إزمدي عاد أعماله تحركاته وفق ما شرع الله، بالتخطي اسمه يفقس وبريد ربي سبحانه وتعالى. المؤمن وللي حر، وللي حر مش كدي جني يخص لا في نفسه ولا في ماله ولا في وقته ولا في صحته. المؤمن فهو مسير ويتسير عند الأوامر من ربي سبحانه وتعالى، الشرع من ربي إذ ماضي تبطي منس. أمور الإسلام وشرع الإسلام شرعية من ربي تبنى في ضوابط ماشينة، وهي ما يسمى بمصادر التشريع. مصادر التشريع أولها القرآن الكريم، ثم السنة المطهرة، ثم الدسنين، لن بعد ذلك الإجماع والقياس وغير ذلك. رب سبحانه وتعالى يشنغض يقن القياس عظيم في القرآن، مدام دي قنش رأي لن حديث دي كتلعبة لن حديثة لم يتحدث عنها القرآن ولم تتحدث عنها السنة ولم يجمع عليها علماء السلف. إذن العلماء بين ديقن قياس عظيم في القرآن الكريم، قياس يشان اختي ربي مش كان ابن السيس، وهذه من عظمة القرآن دويني لانديس من الكنوز. أو ان قياس يتمثل في قضية الخمر، قضية الخمر. الإسلام دين عقل ودين منطق، سيديوسو الإسلام سيديوسو شريعة الإسلام تسد في الحالة نجن مدن وهم العرب وهم قريش، في الحالة أنهم كانوا يتعاطون الخمر يتغي تغرسن الخمر دي قنش رايلان مألوف من بدع الجاهلية، دي قنش رايلان موجود مألوف كل الناس تشرب الخمر قاعد نسن الخمر باستثناء كما ثبت ذلك في التاريخ باستثناء بعض الحكماء والعقلاء موجودين في ذلك الوقت إلى يشهد تاريخ غفصا أنهم حرموا الخمر على أنفسهم لما وجدوا فيها من مضار ومن سفالة ومن غياب العقل، ففطرتهم السليمة أرشدتهم إلى هذا إلا والسن الخمر، وهم من باب الحرمة خطر تحرم شرعا ولكن لما وجدوا فيها من مضار. الإسلام يسد يفهم الدنت مع من في الخمر. الله تبارك وتعالى خطط في شريعة الإسلام لتحريم الخمر مش كذي حرم الخمر، ولكن يزمد قناع مدن لأن الإسلام دين قناعة ودين حوار لا إكراه في الدين. ميدن يزمد فهما خطر المؤمن سغادي قناع أدي عاد مستعد للتطبيق خطيد الإرغام لا. فالله سبحانه وتعالى علم رسوله صلى الله عليه وسلم كيف يجيب، بتغدي جاوب مدن سغسين يا محمد لماذا حرم ربك علينا الخمر ميمي هم يغني تسون الخمر بالتديس. فأنزل الله تبارك وتعالى قرآنا قرآنا يسألونك عن الخمر والميسر سني بسيون تغن شيعين القمار والخمر، يسألونك عن الخمر والميسر قل ربي لي قرسي محمد صلى الله عليه وسلم جاوبتا إنس قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. خزرت بلغة القرآن وصراحة القرآن، القرآن كان صريحا وكان واضحا قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. الإثم الكبير واضح كما يبينه العقلاء، أكبر إثم في الخمر أنها تغيب العقل، والإنسان ما يميزه عن غيره هو العقل. لا، ولقد كرمنا بني آدم، مشينا العلماء درجات، أول درجات تكريم عند العقل، الفرق بين الإنسان والحيوان هو العقل. والخمر والقمار بهذا العمل. صح، الإسلام لم ينكر أن هناك منافع، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. البعض مدن غرس المنافع من هذه الخمر، وهي منافع مادية، مدن لن يتاجرون أنه مدن لن خدمت عصرنت أنه نكلنت، منافع موجودة معروفة. ومع ذلك ربي سبحانه وتعالى قرر أن يحرم الخمر والميسر. لماذا؟ القياس الذي يشنغ ربي أين دبتا إنان هو إثمهما أكبر من نفعهما، أين تدلق عيتي جو ربي سبحانه وتعالى إقن شرائي لن تعدى ضرره نفع إدول ضروريتس وجارنون فعس ربي سبحانه وتعالى يتست. وإثمهما أكبر من نفعهما، أين دود القياس؟ ربي سبحانه وتعالى اتخذ الإجراءات مش كذي حرم الخمر بالطرق التي أرادها الله سبحانه وتعالى، طرق تدريجية حكيمة، يحرم الخمر في النهاية وحكم بحرمته. الدول إلى كرة القدم، كرة القدم لا أحد ينكر أن فيها بعض المنافع، منافع رياضية طبعا جسمية في كنشراء، إلا أن يويتد الوقت يويتد الزمان ديك الوسيلة للتريض للياقة البدنية قاعد السنو موجودية. ثم كذلك قد يمكن أن نتعدى إلى المنافع الجماعية، السوء في الوقت الحاضر أصبحت هذه المجموعات الرياضية أو اللي زيكت دون تد عبارة عن روابط، رابطات تكونت روابط بين الشباب ديك نشرايا لن نخسيت موت نغيس موجود سيل سباب إلا نتكتلن الشباب سيل أسباب إلا ندملقن سيل أسباب إلا نتكون نكت الرابطات الرياض. وهذه الرياضة أرادها الله سبحانه وتعالى أن تكون أكثر شعبية. هناك رياضة أنواع كثيرة من الرياضات، لنت يقن حد محونس الباسكت، يقن حد محونس السباحة، يقن حد مسكونس ممحونس العدو، يقن حد بالجيدو، يقن حد بالكاراتي، يقن حد بكرة القدم. ماشين كرة القدم هي أكثر شعبية، أكثر شعبية. إذن فديس هذه المنافع موجودة. إذن أيها المؤمن، إذا أردت الآن أن تحكم على هذه الكرة بالحلية أو بالحرمة، تحللت نتحرم يجوز نغوى يجوز، أتسمح غيطار وك نغول سمحة، أتجريت البالون تعشيرت نغول تجي. إذا أردت أن تحكم على هذا عليك أن تذهب إلى قائمة النفع وقائمة المضر. كيف تستغل هذه الكرة؟ إلى أي مدى تذهب في استخدام هذه الكرة؟ أين العنوان الجين؟ الكرة كرة القدم بين الوسيلة والغاية. أيها المؤمن، إذا بدت لي أنت تفهم سنة الله سبحانه وتعالى في الكون، عليك أيها المؤمن أن تكون هذه الرياضة وسيلة وليست غاية. الوسيلة من بين الوسائل الأخرى، شلنت الوسائل تذنطق أن تكون وسيلة. هذه الوسيلة مشي إنك تخدم بعض المصالح، يغلبني بالسيون وتأخذي من سل بعض نشرات تأخذها من سل شرائد أدنى. الحكمة تقتضي ذلك، حكمة التأطير وحكمة التربية تتطلب ذلك. خطر شبنا طروانا ولنتعشن

فكذلك هذه الرياضة وهذه الكرة، هل أيها الشاب تتعامل معها تعامل الحكمة أم أنت تجعلها رأس مالك؟ لبعض الاستطلاعات الواقعية في الميدان موجودة، أو نشغل بعض العينات الواقعية، طلب من شاب أن يسافر، مش كاد يخدم، يتكلف وخدم. قالت لي تكلفت وخدم أي شنو يتخدم ماني إلى مدينة من المدن تغترب أتخدم. فتبين له أنه لا يريد السفر، لا يريد الاغتراب، ولغي سدي سفر تعود سوا لكانت هلطش يكتسم تحدث تضاعف ربما أو أكثر أنه إني غتتفدى. يخمم إنه السفر ما هو السبب؟ هذه ممكن يقن حدتي منع السفر، يقن السفر إلى المعقول مثلا، أديني يقن حد يقن السبب إلى بتيناشت وتيش بدأت تكمل ولا ضربوي ولا. قال له يسمح الظروفك لوالديني كتقيمة مع سن نغدي زعلاك نحتاجني كذا. نعم خلاص ربي شعاون ربي شبلغ تنمرت لوالدينش ريح مصح صغى شيني قن السبب شيني صغى زويغات خدمة لما حنتي كن بوشين تمديت لشو غاية تتسن شو غاية تتسن يعني يزمني اللغ يزم تقزين لك بوشين أنغ ما يعادله. هل وني سنسمد الإدمان ناس نسمد الجاحت بتاس نسمد يقنحت في هذا المستوى من العمر ومن اللياقة البدنية يوفو لن يغلب مدن في نخدم انت يوفو اخدم ب يعني شروط مهمة جدا ويرفض من اجل هذه الرياضة او اسن الرياضة بتت التوييز هزدغي الددس المحترفين في هذه النوادي الكبيرة لن تويند الملايين اين دوني دخدم نسن مسحشتين يتلك إذا تزويدت الشهر دي دمار نفس الغبر كل يوم ستغوري تدول دي تسم فين بتتويد ما هي الفائدة في نهاية الأمر؟ مش تلحي تدلعين تمزوت عينة ثانية، عينة ثانية كذلك واقعية واقعة حال كذلك تخاطب بقن شاب كذلك للعمل هنا داخل الوطن دا تمدينت خاطي دا صفروني تمدينت فسأل دبا تخدمه بتونا يستحنت اشتي الله يبارك يعني غرش مقومات يتلك إذا تقابل تحنت بشروط معينة وب يعني سعر مناسب جدا. فسأل عن أوقات العمل، أوقات العمل قال له أوقات العمل تحنت لان بين خطيط القرو بالديتاي يعني 8 الغب الشال الوحدة كذا ومن بعد استقصين بسمسين إن لا غنتني بدرنا استقصين بسمسين يدول دورنا أخدم تمدت شوي تسعي بتقن أخدم طول. المهم هامي خصك تمدت أدعاد غليبر كيف نفس الشيء نفس الكلام إذا تمدت أدعاد غليبر مش كاد زويغ اللبال أتزويغ البال. السؤال المطروح الآن هل هذا التشبث بالكرة إلى هذه الدرجة دبتة هل هي عبادة؟ قلت العبادة دبتة يعني مشي الذي يختلج في أذهان هؤلاء دبتة دقنت تقليد دقنت الراحت دبتة أين دوني يجب على أولي الأمر من الوالدين ومن المعنيين ومن ربما المؤطرين على مستوى العشائر إلا نتصحن هذه المفاهيم. أيها الشاب الرياضة بما في ذلك الكرة لم تجعل غاية لأنها لا تنفعك خطي كل يوم. الرياضة لها وقتها لها دقائقها لها أيامها بس أن تكون على حساب المعاش وعلى حساب الأعمال الأخرى ديك شيء غريب جدا غريب. أما بتنسيول عن العمل اليومي بتنكمل في الواجبات ديك شيء أدهى وأمر تلاحظ أبا كبيرا متقدما في السن لزعلوك إلى يخدم السكامل مثلا يقل العمل إلى يكتلو زينا كذا قد يستمدت أين ورجى زنين 60 عام 70 عام في عدى زادير يح إلى دزعلوك تلقس إلى يزال إلى يتكف التس إلى يتعفر إلى يلهت سولت تروات شميل لن بوشن إنه لن تقصر نقنون شانو هذا إنه لن برشن أو العبارة استخدم الشبان إلى يبرش وأبوه تلقس إلى يكدح ويتعب وسقروا لس إلى دي زادي هنا الوالدي نس كمل الواجبة تضادنتين كمل الواجبة سنتا المدرسية وعزم سبت لي عزم كمل سبت لي خدم روح لتدارتس روح رقب يرد نص روح رقب الواجبة تس دي قنش رايلا غريب بمعنى خلصت عند بعض الشباب أصبحت هذه الرياضة هي الشغل الشاغل الشغل الشاغل كل شيء يبدأ يقضى دين أنصيمار إلى الطمة الكبرى إلى نجاة أين دبتة صغدي عاد أصبحت هذه الرياضة تدخل إلى الفكر جاج الددول أين شابني روح رقب تبيو تس بالتلانديس تتصور إلى الانديس ترقب دا يراد نص إلى يتقن فترى أنه أصبح يعبد ويتعبد هؤلاء المشاهير وهؤلاء اللاعبين تلقس إلى يرقبتن يدوني المثل الأعلى ينظر إليهم يقلدهم يتتبع حركاتهم من قناة إلى قناة ومن جريدة إلى جريدة يحفظ يتبع يعني المخص إلى يدوب تدني ويا ليته هذا الفكر دون العبقريته دون الذكايو دون يعني الحافظة إلى استعمالته ينشر وضعه لا يقتسي الدرجات الفكر والشعور بالنقص والتبعية نقطة مهمة في حياة هؤلاء الشباب عموما شبا يقنو زمني يحكي نكت مفيدة جدا يلاحظ إن كنا في الربعينات والثلاثينات يتغي نعلو حفف معروف غلمد تمدينتو وسعاش أغن نحكي ندباب النغن الجداد النغن يبين وانا غد ناس ربا دي قبل يددي كل حاجة الى غرس الحرج نحفف اقرب انه غلا ظلم انه يدر نترجى انه كذا ربا دي قبل ادي بي الموسية سي صفت بجناس السيني ربا دي رحمه الوالدين انتش ربا سي صفت بنوبتش اتشاري قضع في منس اين تود الحالة تميد دند الحالة نشوبان من بعد تزدكت الوقت يقن شرق الناس شنتوف يقن شرق الناس ربا نوزو يقن شرق قرنس ممنوع الشاب دي تزو ممنوع يحكي يقن الشاب الوقت اني يمارو الى 60 عام العمرس ان الى الشي قنش راي غاضي يغاضي حقيقة السند يسو 6 عام او انو شخ التاريخ بالضبط عام 68 1968 يسد 6 باش كدي زوج باش كدي زوج اول عمل جينا 16 انا سقيم قد غف شفت الشارين يبيد الموسي عشاي وتصلعتي تبجنس تغاضيت اقنو غاضيت غاضيت الغلب ولي نجمع سير روالي بس انه يوزعلوك انت عشير تسنى كذا اموني عام 68 من بعد مني يدول ديالاش يدول تحرم وتوس نظام يزمن قلد انجزم ولي نفع لي اقنو وعد ولين فعل سيرة الصحابة ولا سيرة الجداد كاع ولين فعل مصح السن الدوسينا والمشاهير او اللاعبون او النجوم بدا نصلعت بدا الشبان نقل دنتن بدون اي عقدة يصبح داجا نصلعت دلامود دلامود ميمي وهو دلامود الاسلام دلامود خاطر تسد من هؤلاء الغربيين تسد من هؤلاء النجوم بمعنى اين تجي نكون قبلت نقبلت ذا واحد وهذا يدل أيها الإخوة بقشايلا مؤسفا نخزر درجة التعفن ودرجة الانبطاح إن غنطوروا لهؤلاء نرى فيهم الكمال ونرى فيهم التقليد الوقت لينان ربي سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. كان من المفروض أن سول أن تبت كيف كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم. هل تغيتي تتزون يتجزون بتا مش كان عاد نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم حسب ما صح في تاريخه وسنته. خاطي أن غندوين دون غربيون المشاهير واتنقل مش إن ثم أين غض عطلني مارو شباننا خزرت أيها الإخوة رحت خسرت الحصيل تنسن طبعا مش إن غصغدين غموني قول تعمر تعمر ولكن اكت نسبتي لا بأس بها إلى عطلا عزم نسن عطلا شهادة نسن عطلا أحفاد نسن عطلا أخدم نسن من أجل هذه الكرة سواء أن لن يمارسونه أن أين لن يتبعونه ويعني يعني يسيرونه من خلال هذه الفضائيات من هذه الإعلام بصفة عامة. خلاصة القول أيها الإخوة الأفاضل يزم نفهم شبان غيز ما تفهم إلا عدن التعيد العوبة في أيدي أعداء الإسلام. أعداء الإسلام مدنو رغم إلا تسجورة الدنيا تسجورة المصالح شخصن الهدف من هذه الدنيا شخصن هدف مسحتين أيها المؤمن عندك هدف وعندك رسالة. هذا عدل بالو يتعطلش في مجدة هذا عدل بالو يتعطلش في صلاة الجمعة هذه الصلاة المهمة في الأسبوع إلى رب سبحانه وتعالى يعاير مدن إلا خدما لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. رب سبحانه وتعالى يحرم زنزدوا صغيلا دحلال وذاروا البيع وذاروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. أدس انت تلقي سنين النو ولي حضر يا ونزلتو ولي اللي خدم بل تلقس ليس قد ضعي العمرس إلى يتبع تلقس هو اني يخسر واني يربح واني كذا إلى يلها العمرس إلى يسقط ضعي تنذني ثم مشينا إلى درجة اللي عاد يقنحد يصاب بالمرض ويصاب بالأزمات القلبية ويصاب بكذا خطر واني ولي ماركي خطر واني كذا أخزر أيها الإخوة البعض تلقس لا يملك عصابة ملا يتفرج كت المباراة رقبت تيتجا بتديك اللي سيمس بتسي تعرق يا نوني لان تفرتي ست سنات ام بتدبنا دمتي تلا تساتس لا يتعرقا سيتقناس يعني كن خوار ديك السفالت الى غريبة جدا غريبة. الى اين نحن ذاهبون؟ يعني كن حد بدأ يدص من هذه التصرفات ويتأسف في نفس الوقت ويحزن لما آلت اليه العقول والمفاهيم يعني ديك ماشينا الى درجة الادمان كن حد عادوا لملك يمنس. أيها الشاب كن حرا وتجرد من هذه المآسي وتجرد من هذه الأشياء الغريبة. رب سبحانه وتعالى يخص أن نخلص العبادة له أن نخلص. رب سبحانه وتعالى إننا أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. إذن حد لن اتخذ إلهه هواه تلقسين غسين العقلية وين غسين مدن وين يعبد مدن إلى يعبد. لا أيها المؤمن أنت عندك عقل وعندك رسالة غش العقل غش الرسالة غش الهدف أو تكون تنسق. خذ من هذا الشيء ما يجعلك مؤمنا وما يجعلك تقيا وما يجعلك ذكيا وما يجعلك عندك حدود. أيها الشاب تفيد بسكيتها للوقت رقبت يعني نحن لسنا ضد الوطنية وضد العلم الوطني وضد الغيرة. نعم كلنا غرنا أو الغير ولكن عندها حدود وعندها يعني غصما إلى تبدع. إذا أصبحت هذه الرياضة تعدت الحدود وأصبحت تتناقض مع شرع الله سبحانه وتعالى وأصبح فيها تعطيل المنافع والمصالح تبا لها من عمل مهما كان. ولمكنة تكون أن لا يعني ماشينا غون الوطنيته تتعدى الحدود خاطئ. لا نعم للوطنية حب الوطن من الإيمان. نعم ننتشي للربح ونتأسف للخسارة وكذا ولكن في حدود. أيها المؤمن لا يكون ذلك على حساب الأخلاق ولا على حساب الدين ولا على حساب البناء ولا على حساب المصالح. قاعدين نتقي من تلوت خطر لجلسني كتلفيت من بعد. والمؤمن ذكي